ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا بالاستضاءة به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن أهل القرآن: ومن تمسك به وعمل به، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي مقابل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فرفعة الدنيا والآخرة بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فالعز والشرف والعصمة والهداية في التمسك بهذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون. وقد جعل الله الدين النصيحة وأوجبها على عباده، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. قال العلماء: والنصيحة لكتاب الله الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه أي الدعوة إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. فانتبهوا لدينكم ولعزكم وشرفكم أيها المسلمون، فخيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وإنكم من مسؤولون عن أولادكم وأهليكم، فإذا كان الشتاء دراسة والصيف نزهة وراحة، متى يتعلم الأولاد دينهم، متى يتعلم الأولاد دينهم وكتاب ربهم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم الصبيان القرآن. وقال عكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل ويعلمون القرآن، ويعلمون القرآن والسنن. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: عليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. قال الإمام ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس في الدنيا يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فأنقذوا أنفسكم في يوم ينفع فيه العمل. إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور.